إلى أين كنا وصلنا في ابن بريد؟ ثم ابن هند باشرة نيرانه يوم لا اقرأ من الوراء قليلا. قسم قبل يومين وراء وماذا بعد شأول أولا فما وها ولا ولا أنا بدء من العربد من عرانين على جار عليهم وماذا بعد ذلك لم آل في رأب الساء ماذا بعد ذلك وقد سمع اقرأ من عند قوله وقد سمع عمرو وقد سمع عمرو إلى أوتاره فاحتفظ منها كل عال المجتمع بسم الله ابن دريد يقول وقد سمع فعل مكسور سمع وقد سمع قبلي يزيد طالبا شأو العلا العلا مقصود ها وقد سمع عمرو الى اوتاره الاوتار جمع وتر بالفتح ولا جمع وتر الاشهر فيه الوتر بالفتح واضح يرحمك الله وقد سمع عمرو الى اوتاره الاوتار يعني الانسان الذي اصابك بالم وتريد أن تنتقم منه إلا أنك لم تستطع اسمه الزحل في اللغة العربية يعني فلان هذا مثلا قتل أخاك وتريد أن تنتقم لأخيك إلا أنك لم تستطع هذا اسمه وترك واضح؟ يعني أنت تريد فقط أن تذكر به ولا قتل أباك أو أمك أو أي شيء هذا الإنسان اسمه وترك واضح؟ وقد سمى عمرو المدعو عمرو سمى أي ارتفع بمعنى سافر إلى مكان بعيد إلى أوتاره الأوتار جمع وتر لأن هؤلاء قتلوا أباه جماعة من الذين قتلوا أباه الزباء وجماعة الزباء لما خدعوه وقالوا خدعوا من جزيمة الأبرش ذكرنا هذا في المرة الماضية خدعوه وقالوا تعال نزوجك ثم قتلوه هنالك هو أصبح حاقدا عليهم جميعا لأنهم أوتاره ماذا عمل عمرو هذا؟ سافر ووجدهم هنالك وانتقم منهم واضح؟ هذا معنى قوله وقد سمع عمرو إلى أوتاره فاحتف احتف افتعل من حط يحط حط بمعنى أنزل تقول حط الرحالة وحطتنا الرحالة والحقيقة بمعنى الإنزال واضح؟ منه في القرآن الكريم وقول حطة يعني غفران الذنوب أن يحط الله عنا سيئاتنا ها وقولوا حطة يعني ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة أي سيغفر الله لنا سيحط عنا ذنوبنا واضح فاحتف افتعل من حطة فاحتف منها أي أنزل من أعدائه كل عالي المستمى مستفعل من السمو سما يسمو سموا واضح يعني أمر هذا لما وصل إلى أوتاره كل إنسان كان رفيع وعالي المرتبة عمرو جعله ينزل إلى أسفل سافلين واضح الكلام؟ هذا معنى قوله وقد سمى عمرو إلى أوتاره فاحتط منها كل عالي المستمع لكن من هو عمرو هذا؟ عمرو هذا اسمه عمرو بن عدي يعني في أيام الجاهلية إذا قلت عمرو بن عدي كل العرب يعرفونه من هو عمرو بن عدي هذا؟ عمرو بن عدي أبوه اسمه عدي عدي بن ربيعة هذا كان فيه ملك وهو جزيم الأبرش ذكرنا الجزيمة في المرة الماضية ملك سنوات عديدة وهو أول من ملك بين دفتي النهر في العراق جزيمة هذا كان إنسان ملك وكان له أخت اسمها رقاش واضح؟ جزيمة هذا كان إنسان متكبر جدا شأن الملوك في الجاهلية يعني يتكبر يرى أنه هو كل شيء واضح؟ فجزيمة هذا كان منه أنه يستنكف أن يخدمه أي خادم لا يريد خادما بصفات معينة وكان لا يأكل مع أحد ولا يشرب مع أحد إذا جاء يشرب الخمر كعادة الجاهليين كان في شيء اسمه النديم النديم يعني من يجلس معك لتشرب الخمر مع بعض وهذا الإنسان كان هو الذي يحفظ أسرارك كلها لماذا؟ لأن بعد شرب الخمر أنت ستذكر كل شيء ستذكر ولا لا تذكر فأنت تحرص جدا أن يكون نديمك هذا من أذكى الناس وأنجب الناس ستجد الجاهليون يمدحون أنفسهم بحسن النديم لماذا؟ لأن النديم هذا هو بين حاجتين أنت تشرب الخمر أولا ثم تتكلم وهو يسمع فلو لم يكن إنسان أمين سيفشي كل هذه الأسرار الشيء الأول الشيء الثاني إذا هو شرب الخمر سيسكر ولا لا يسكر؟ ممكن يضربك ويحطم رأسك ولا لا يمكن؟ ممكن يضربك. أنت تختار الإنسان الذي إذا شكر وشرب يكون هادئا. ها؟ فكان يختار في من يشاربك الخمر صفتان: الإنسان الذي يكتم السر جدا، والإنسان الذي لا يسطو. سنأخذ كل هذا في الشعر الجاهلي، هو سيذكر لا تسطو شرته، يعني يصف النديمة. يعني نسيت الأبيات، لكن في أبيات كذا تذكر هذا الكلام. نسيت يا شيخ. لكن كان كل ملك وكل إنسان عظيم يختار لنفسه من يشرب معه الخمر، فأراد جزيمة أن يجد من يشرب معه الخمر. والله هذه البلاد التي أملكها لا يوجد فيها أي كفر يستطيع أن يشرب معه الخمر، ما فيش. لكن هل يوجد من يسقيني الخمر؟ قال والله ما فيش، لا يوجد حتى من يصلح لأن يناولني الخمر لأشرب. واضح؟ قالوا له والله فيه ولد اسمه عدي بن ربيع، صفته كذا وصفته كذا وشكله كذا وكذا وكذا وكذا. قالوا هاتوه أنزل، هاتوه ربيع، لأن عدي بن ربيع. فجاءوا بعدي بن ربيع، وجد أن عدي بن ربيع كما وصفه جميل المنظر، أنيق الشكل، هادع، إنسان محترم، لا يفشي الأسرار. فاختار هذا ليسقيه الخمر فقط، مش لينادمه، لا، ليسقيه الخمر. لكن كيف يسقيه الخمر؟ وقال لي زميلين يشربان معي الخمر. قلنا ما من هم الزميلان يا جزيمة؟ قال كوكبان في السماء اسمهما الفرقدان، يعني يوجد نجمين متجاورين في السماء اسمهما الفرقدان. قل هذين الكوكبين هما اللذان يشربي معي الخمر لأنني أرفع من بقية الناس. جزيمة كيف تشرب الكواكب الخمر؟ أنت تأتي بثلاثة كؤوس، تملأ كأس جزيمة يشربه، ثم تملأ كأسي الفرقدين نصبهما على الأرض، وشرب الكوكبان. شرب ولا لم يشرب؟ شرب الكوكبان. واضح؟ فكان جزيمة هكذا. لكن أمر الذي جاء به، قلنا إنسان جميل الشكل وجميل المنظر، كان لجزيمة أخت اسمها رقاش. رقاش هذه رأت جزيمة عدي بن رأت من؟ رأت عدي بن ربيع، فأحبته حبا عظيما. والله أنا أريد أن أتزوج، ها؟ كيف أستطيع؟ لا تذكري هذا، الملك إذا سمع هذا سيقطع رقبتي، سيقول جئت هنا لأتزوج أخته. رقاش قال لا، في حيلة، أنا سأحتال لك. القرآن الكريم يقول إن كيدهن عظيم. قال أنت تسقيه الخمر؟ قال نعم. قال إذا سقيته الخمر وشرب وسكر، نحن قلنا سيتكلم بالكلام الذي لا يدري لأن أقله يغيب. قال تأتي بناس أمناء وتخطبني إليه؟ قل والله زوجني أختك. بعدما سكر فهو شرب الخمر وسكر، وعدي بن ربيع جمع أمناء وكبراء البلد، قال والله أريد أن أخطب أختك رقاش. قال أهلا وسهلا، حاضر، زوجتك أختي. وأشهد كل الناس، وأشهد كل الناس، وذهب عدي بن ربيع وتزوج أخته وهو سكران لا يعلم. ثم في الصباح الباكر جاء عدي بن ربيع وهو لابس أحسن الملابس ومتزين بالزينة الجميلة، ودخل على الملك وعليه عتق. جزيمة قال من أين هذا العتق؟ قال عروس. قال عروس جديد. عروس من من؟ قال من رقاش. فاعتقد على الأرض بغشيا عليه وهو يبكي، أعوذ بالله. يعني واحد عبد خادم تزوج أختي، هل الملك يقبل بهذا؟ بكى بكاء شديدا، وبعدما أفاق من بكائه ذهب إلى أخته. والكلام في ذلك يطول، نختصر الكلام. يعني هو يسأل أخته: ها خبريني رقاش، لا تكذبيني، أبي هر زنيت أم بهجيني؟ يعني أنت زنيت بإنسان حر ولا بإنسان هجين؟ هجين يعني لا أصل له. ها أم بعبد وأنت أهل لعبد، أم بدون وأنت أهل لدوني؟ يعني يسألها كيف تزوجت عبدا، كيف. رقاش ردت عليه ببيتين، قالت له: أنت زوجتني وما كنت تدري، وأتتني النساء للتزيين. يعني أنت زوجتني وأنت لا تدري، وجاءتني النساء لأزين. ماذا أفعل؟ أتزوج ولا لا أتزوج؟ أتزوج. ذاك من شربك المدامة دوما، يعني دائما أنت شارب خمر، أنت سبب. وتماديك في السبا والمجون. هي قالت له أنت متماد في السبا ومتماد في المجون فأنت الذي زوجتني. ما ذنبها؟ لها ذنب ولا ليس لها ذنب؟ الذنب ذنبه. فترك أخته وبحث عن عدي بن ربيعة إلى فر عدي. يعني بمجرد أن وقع هو مغشيا عليه عدي يعرف ماذا سيحصل. فر عدي فتتبع عديا هنالك ولحقه وقتله. واضح؟ لأن عيب كبير الملك أخته تزوج بعد. ثم رجع لكن للأسف الشديد أخته حملت. حملت من من؟ من عدي. هذا المولود الذي سيولد هو أخذ أخته وسجنها في مكان لا يراها أحد لئلا يعلم أحد، وطعامها وشرابها يصل إليها. ثم حملت ووضعت، لكن وضعت ولدا كالأبي تماما، جميل المنظر جميل الشكل وكل شيء. فهو رأى هذا الولد وأحبه حبا عظيما، وسموا الولد بماذا؟ سموه بعمر بن عدي بن ربيعة. أحب هذا الولد حب عظيم جدا، طفل مدلل في القصر كل ما يريد. من خاله؟ خاله جزيمة، وهو في جماله كأبيه تماما. لكن بدأت الأساطير. ما هو الأسطورة؟ أن نذكر أشياء خيالية. هذا الولد الصغير اختطفته الجن، يعني مشى. اختطفته الجن. أين ذهبت به؟ الله أعلم. يعني اختطفته الجن فحزن جزيمة حزن عظيم جدا ابن أختي، وبحث عنه يمين وشمال ولم يوجد. حزن، هو يبكي وأخته تبكي، ابننا اختطف ذهب به الجن. نحن قلنا جزيمة، هل كان يقبل أن يشرب معه الخمر أحد؟ كان لا يشرب، لا يقبل أبدا. ذات يوم الناس من القرى يأتون عند الملك ليعطيهم الملك هدايا، يعني ليكرمهم. جاء بعض العرب يريدون أن يأتوا إلى جزيمة، وأنت إذا تأتي إلى الملك تأتي بأطيب الثمار في بلدك والحاجات التي يحبها الملوك لكي تجد منه عطاء. جاء بعض الناس رجلان، أحدهما اسمه مش عارف وائل والآخر اسمه نسيته. رجلين اسمهما، هذين الرجلين نزل في غار وهما يأكلان، فجأة رأي ولدا يمشي. هذا الولد طالت أظفاره وطالت شعره. لماذا؟ لأنه مختطف من سنوات. طالت أظفاره وربته الجن هنالك. هذا الولد جاء بجنبهما ومعهما أمة تسقيهما الخمر، هما يشربان الخمر. الولد جالس في جنب، الأمة أخرجت قطعة من اللحم وأعطى الولد واحدة، أكله الولد مباشرة. بعدين الولد قال هاتي أخرى. أما قالت لو أعطي العبد الكراء، نسيت بقية المثل، يسألك الذراع، يعني إذا أعطيت العبد الكراء سيطالبك بالذراع ولا لا يطالبك بالذراع؟ سيطالبك بالذراع. هذه أصبحت مثلا، يعني يوجد لكل قوم أمثال، لكن المثل لابد أن يوجد له أصل. واضح؟ متى تقول هذا المثل؟ مثلا يعني جئت بإنسان كذا كذا وكذا وحاولت أن تساعده، بمجرد أن مشى يمين والشمال تمرد عليك. تقول له أعطي الأبد الكراء، يطالبك بالزراع. يعني لولا أنك مننت عليه بالكراء هل كان سيطمع في الزراع؟ لم يكن ليطمع، لكن أعطي عبدك الكراء يطالبك بالزراع. فالولد هذا سمع هذا الكلام، لكن الولد هذا ابن من؟ ابن جزيمة وأخت جزيمة. فالولد أنشد بيتين وقال صددت الكأس عنها أم عمرو، وكان الكأس مجراها اليمين، وما شر الثلاثة أم عمرو بصاحبك الذي لا تصبحين. يعني أنت الآن رقدت أن تعطيني الكأس لكن لا تدرين من أنا. جزيمة خالي. أنشد أبياتا ذكر فيها أن خاله جزيمة. هذان الرجلان يعرفان أن ابن الملك ضاع من 20 سنة والناس يبحثون عنه. أنت عمرو جزيمة؟ عمرو الله. واحتضنا هذا الولد وحلق شعره وقصر أظافره وزيناه بأحسن الملابس. قالوا نحن كنا نريد أن نأتي للملك بهدية بسيطة، فما بالك إن جئنا له بابن أختي؟ كم سيكون؟ نحن سنتعين وزراء ولا لا نكون وزراء؟ سنتعين وزراء. أخذوا الولد وذهبوا إلى جزيمة، جاءوا بالولد. الولد عمه تعرف عليه واحتضنه وبكوا بكاء شديدا، وأمه زينته بأحسن الملابس ووضعت شيئا من لعب الأطفال في عنقه، طوق الذهب. لما رآه جزيمة لكي يدخل على جزيمة وهو مطوق لعب الأطفال، جزيمة قال شب عمر عن الطوق، يعني عمر هذا لا يحتاج إلى طوق، الآن يحتاج أن يكون ملك، لا ينفع معه لعب الأطفال. هذا أيضا أسماها مثلا في اللغة العربية، يقال شب عمر عن الطوق. المهم الملك فرح بالرجلين فرح عظيم جدا وقال ماذا تريدان؟ كان الملك يأتي بك هكذا ويقول احتكم، احتكم يعني اذكر ما تشاء، اذكر ما تشاء افعله لك. من الذي يفعل هذا؟ من بيده كل شيء، لان كل ما سيذكره اذا لم تعطيه سب وشتيمة ابد الدهر. افترض انت قلت تمنى علي وقال 100,000,000,000 ولم يوجد 100,000,000,000، ماذا سيحصل؟ الشعراء سيغنون ويقولون تمنى على الملك الفلاني إلا أنه خاب ظنه. فهو قال احتكم. كان في واحد عندنا اسمه الحاج سعيد نورتال، الحاج سعيد نورتال هذا حفيد الحاج عمر تال، ظن كثيرا ذكرت الحاج عمر تال من كبار المجاهدين في كل، حفيده الحاج سعيد نورتال هذا كان عالم كبير وعظيم جدا، لكن من عائلة ملكية، أبوه قهر غرب إفريقيا هذه كلها وسيطر عليها. ذات يوم هو أراد أن يحيي هذه السنة احتكم احتكم وأفعل لك ما تشاء. فكان في واحد من المغنين الذين يوجدون عندنا ويمسكون هذا العود ويعزفون ويذكرون أمجاد الآباء، هو قال احتكم بين الناس، هذا الشاعر حكيم جدا، قال لا تفعل، قال احتكم، قال لا تفعل، قال احتكم قل ما تشاء، قال لا تفعل يا أمير، قال قل ما تشاء، قال اسم الله العظيم الأعظم اسم الله العظيم الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعظم. أوه أعوذ بالله، يعني هدأ كأنه سب عليه الله وكاد أن يغشى عليه. لماذا؟ لأن تعليم هذا الرجل شيئا اسمه اسم الله العظيم الأعظم سيجر إلى ماذا؟ هذا مغني، لكن هو الذي قال له أن يحتكم ولا هو مش هو الذي قال له أن يحتكم؟ فاحتكم هذا كان شيء عند الأمراء، يعني أنت أمير عظيم تقول احتكم علي، يعني أذكر ما تشاء وأنا أفعله لك. جزيمة قال للرجلين احتكم، قالوا والله جزيمة نحن سمعنا منذ ولدت لم تشرب الخمر مع أحد، نريد أن تجعلنا نديميك، يعني من يشربون الخمر هذا فقط. ماذا يفعل الملك؟ أيقول لا ولا يقول نعم؟ لأن إذا قال لا سيقولون فلان، سيغني الشعراء ويقولون الملك الفلاني قال، وبعد كذا طلع أنه لا عهد عنده ولا، فهو قال تمنيا واحتكما، قال نكون نديميك وإلى أبد الدهر. فاختارهما نديميك وعاشر رجلان معه 40 عاما، وكل كل ليلة يجلسون ويحكون له قصة من الغرائب ومن أيام العرب، وأكرمهما إكرام عظيم جدا. وبعدما مات هو ومات هذان الرجلان الشعراء أنشدوا فيه، ستجد الشاعر يقول وكنا كندماني جزيمة حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدع، يعني كنا كندمان جزيمة حقبة من الدهر، لأن شرب معه الخمر كم سنة؟ 40 عاما، واضح؟ حتى قيل لن يتصدع، حتى الناس قالوا هؤلاء سيبقون مع بعض، لكن فلما تفرقنا كأني ومالكا لم نبت ليلة مع، يعني كأن فلما تفرقنا أنا ومالك من الحجر بعد الجمع كأننا لم نبت ليلة معه. وهذه الكلام باختصار، هذا جزيمة هذا هو الذي ذهب ليتزوج في اليمن وتم قتله هناك. من الذي بقي وراءه؟ ابن أخته عمرو بن عدي، وكان مع جزيمة واحد اسمه قصير، ذكرنا هذا في المرة الماضية. وقصير لما رأى محاطين بجزيمة ولا مدبرا، رجع إلى القصر وجاء إلى عمرو وقال قتل خالك، أنا أرجو منك أن تأخذ بسارك، واضح؟ فتجهز عمرو هذا وذهب هنالك وقاتل قتالا شديدا وسيطر على الزباء واحتل قصرها، هو ما يريد أن يذكره هنا. فقال وقد سمى عمرو سمى إلى من؟ إلى أوتاره الذين قتلوا خاله. فماذا عمل هنالك؟ فاحتط منها كل عالي المستمع، المرأة التي كانت قتلت خاله اسمها الزبا هو الذي ذهب وقتلها. كيف قتلها نذكر في يوم آخر. واضح؟ أيوة اقرأ. استنزل الزباء المرأة المسمى بالزباء استنزلها من قصرها وهي أعلى يومئذ أعلى مقصور من أقاب. الأقاب نوع من الطيور يطير طويلة. لوحي اللوح بمعنى الهواء لوح الجو. يعني كانت الزباء أعلى منزلة من الأقاب التي تطير في هواء الجو. واضح؟ من أقاب لوح الجو كانت الزباء أعلى منتما يعني نسبها وانتماؤها كان أعلى حتى من مسافة طيران الأقاب إلا أنه احتقها وأنزلها. أيوة اقرأ. وسيف استعلت به. دخل في مسألة أخرى اسمها سيف. واضح؟ سيف هذا مع الرجل الذي اسمه عمرو ويوجد آخر اسمه هيبس. هؤلاء الثلاثة هم الذين أدركوا أوتارهم في الجاهلية يعني هم الذين استطاعوا أن ينتقموا من أعدائهم. سيف هذا جاءت الأحباش الحبشة يعني حبشة تجاور اليمن بينهما البحر فقط. قطعت البحر وذهبت إلى اليمن واستعمرت هنالك. الكتب مختلفة في كم مكث الأحباش في اليمن. بعضها تقول 70 سنة بعضها تقول 120 سنة وبعضها تقول 80 سنة. المهم إثيوبيا هذه سبق لها أن تستعمر جزيرة العرب. الأيام دول بين الناس. يعني بعض الناس يظن أن القوة كله نشأت في أمريكا فقط. لا، القوة تتجول. القرآن الكريم يقول وتلك الأيام نداولها بين الناس. فإثيوبيا هذه استعمرت جزيرة العرب وكانت هي التي تولي الحكام. من الحكام الذين تولوا هنالك الحاكم المشهور عبرها الذي هم أن يهدم الكعبة. لماذا؟ لأنه بنى بيتا في اليمن وأراد أن يحج إليه العرب. فرفضت العرب، كيف نحج إلى بيتك وأنت من الحبشة؟ لا، أنت مالك أحكم كما تشاء، لكن أن نترك سنة آبائنا لا. فجاء أحد العرب ليلا البيت الذي بناه هو ليحج إليه العرب. هذا العربي تغوط وأخذ الغائط ولطخ به كل جدران البيت. فماذا حصل؟ غضب غضب شديد جدا، هو يريد أن يحج إليه، هذا نوع من حج الآخر، ولم يكن يريد الحج بهذه الطريقة. فأقسم أنه سيهدم الكعبة. وهذه الكلام لما أراد أن يهدم الكعبة لم يكن أحد يستطيع أن يقف أمامه لأن ملك جبار والأحباش ذري بطش شديد. كل دولة في إفريقيا استعمرها المستعمرون إلا إثيوبيا لم يستعمرها أحد. واضح؟ لا يرضون لذلك. لم يستعمرها أحد يعني جاء فلان لكن لا، كل من جاء سيقاتل إلى أن يغادر البلد. واضح؟ وقديما كان منها هذه المنطقة كلها، الصومال مثلا، جيبوتيا، كينيا، كل هذه كان اسمها الحبشة. واضح؟ إمبراطورية كبيرة جدا. لما أرادوا أن يهدموا الكعبة تدخل الله سبحانه وتعالى وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. هذه الواقعة لو لم يدونها القرآن الكريم لضاعت كما ضاع ما تبقى من تاريخ إفريقيا. لماذا؟ لأن الأفارقة لا يكتبون. يعني هم مروا بمراحل كثيرة جدا لكن الكتابة قليلة لا يكتبون. وإنما نعتمد على ماذا؟ نعتمد على الرجل الذي كنت أذكره قبل قليل المغني هذا. يوجد عندنا طائفة اسمهم المغنون. المغنون هؤلاء هم الذين يحفظون التاريخ يعني يرث عن أبيه. هذه القبيلة نحن نتكفل لها أنها لا تعمل يعني لا تزرع ولا تبيع ولا تدخل في السوق. لا لا، كل ما احتاجت إليها نحن ندفعه إليها وإنما هي تحفظ لنا فقط تاريخنا. يعني إذا رأتك الآن وقال ما اسمك وذكرت اسمك يذكر أباك وجدك وكذا وكذا وكل الأيام التي مررتم بها في التاريخ. واضح الكلام؟ لما جاء المستعمر الملعون المستعمرون لما جاءوا ماذا عملوا؟ ركزوا على هذه القبيلة. أخذوا كل هذه القبيلة وذهبوا بها إلى أمريكا. لماذا؟ لأنك إذا أردت أن تستعمر أي أحد لابد أن تفقده تاريخه بحيث لا يعرف من هو. فأخذوا هؤلاء وذهبوا بهم ولما ذهبوا بهم مفسدون. لما ذهبوا بهم ماذا عملوا؟ كانوا رجال ونساء وشيوخ. فرقوا بين الرجال والنساء وبين الشيوخ والصغار وأعطوا الصغار على جانب الكبار على جانب. لماذا؟ لئلا يحكي لهم الكبار ماذا كنا فيه في إفريقيا. فتربى هؤلاء الأولاد الصغار وأمامهم العود ويريدون أن يعزفوا، لكن لا يريدون ماذا نذكر؟ هؤلاء هم المغنون الذين ترونهم في أمريكا، تعرفون أمريكا الجنوبية؟ تعرفون جامايكا؟ بوب مارلي وهؤلاء المغنين، هؤلاء الذين ترون أصولهم أنهم هذه القبيلة التي تحفظ لنا تاريخنا، لكن تم محو ذاكرتهم وإنساؤهم أنفسهم. وهذه الكلام إفريقيا مرت بتاريخ عديدة، كان فيه إمبراطورية كبيرة كان اسمها غانا. غانا هذه مذكورة في مقامات الحريم، يقول بين فرغانا وغانا، من الذين كانوا في غانا؟ كاو الذي هنا، قبيلة كاو السونينكي هم الذين كانوا يحكمون غانا، موجودة البلدة موجودة إلى الآن. واضح مرت بإمبراطوريات كثيرة جدا. يوجد شيء اسمه تكرور، تكرور هذه ستجدها في مروج الذهب للمسعودي، وستجدها في ابن خلدون، وستجدها في كل التواريخ القديمة. ابن حزم متوفى القرن الرابع الهجري لكن يذكر تكرور، تكرور هذه كانت هنا من نيجيريا إلى آخر السنغال كلها اسمها تكرور. واضح من الذين كانوا يحكمونها؟ قبيلتي الفلانيون. واضح؟ لكن لماذا ذهب كل هذا؟ لأن لا يكتبون. واضح؟ تكرور هذه الإمام السيوطي يذكر في حسن المحاضرة أنه ذهب هنالك لطلب العلم. هذه أسلمت قديما لها في التاريخ 1000 عام في الإسلام. ابن حزم يذكر هذا في جمل فتوح الإسلام، يقول أنه بلغه في القرن الرابع الهجري أن قبائل التكرور والصنهاجة والبرادر كلهم دخلوا في الإسلام مع ملوكهم. واضح؟ فلما جاء هؤلاء ركزوا على هذه القبيلة ومحوا تاريخ إفريقيا كله، وأصبح إفريقيا كله عبارة عن مجاعة وناس يعيشون ولا يعرفون. هذا كله كذب، إفريقيا ليست كذلك. واضح؟ فين كنا؟ نرجع إلى ما كنا فيه. الأحباش الذين عبروا البحر وذهبوا وسيطروا على جزيرة العرب بعدما طال بهم الزمان هنالك، تمرد عليهم واحد اسمه سيف بن ذي يزن. سيف بن ذي يزن هو الذي قام على هؤلاء الأحباش وقاتلهم وطردهم وأخرجهم من جزيرة العرب. واضح؟ لكن بعدما حكموا اليمن حوالي 70 سنة فهو أيضا انتقم منهم. واضح؟ أيوة. اقرأ ماذا بعد ذلك. حتى رمى أبعد شأو المرتمى. حتى رماه، يعني رماه مطلبه أبعد شأو المرتمى، يعني ما كان يطلبه رماه. عندك فعل رمى، أبعد شأو المرتمى، المرتمى يعني مكان الرمي، المفتعل من الرمي. واضح؟ أيوة. اقرأ. فجر الأحبوش. الأحبوش جمع حبشي، جر الأحبوش يعني هو عبر البحر وذهب إلى إثيوبيا وانتقم، يعني عبر البحر وذهب وانتقم من كل ما كانوا يفعلونه في بلاد العرب. هذا معنى جر الأحبوش سما ناقعا، يعني أشربهم السم الناقع. السم الناقع يعني السم الذي إذا سقيته عدوك تستريح بموته، يعني يقتله فجأة. يعني هو أعطاهم سما ناقعا أي مرويا لصدره. واضح؟ واحتل من غمدان محراب الدمى. غمدان موجودة في اليمن. واضح؟ من غمدان ولا من غمدان كلاهما اسم بلدة. يعني هو ذهب واحتل هذا المكان الذي كانوا يسكنون فيه في اليمن، ثم عبر البحر وذهب حتى إلى إثيوبيا واستعمرهم هنالك. واضح؟ أيوة. إنش ثم ابن هند باشر نيرانه. ملك آخر اسمه ابن هند. ابن هند اسمه عمرو بن هند. عمرو بن هند من ملوك الجاهلين، كان جبارا عظيما. كان عمرو بن هند هذا يسمونه بمضرة الحجار، يعني الحجر يخاف منه فضلا عن الناس. واضح؟ عمرو بن هند هذا ملك ملك عظيم وأصبح له يومين. اليوم الأول كل من يلتقي به يكرم ويعطى من العطاء الكثير والكثير. اليوم الثاني كل من يلتقي به يقتل، فعل النعمان بن المنذر، لأنه هو عم النعمان بن المنذر. واضح؟ عمرو بن هند هذا كان له أخ، أخوه هذا اسمه أسعد، أسعد بن المنذر. هو أعطى أسعد هذا إلى قبيلة معينة ليكون رضيعا عندهم، وبعدما رضى عندهم وكبر في السن ذات يوم قتله أحدهم فهم أن ينتقم، انتقم وقتلهم قتال شديد. وبعد ذلك قال حتى الآن لم أكتفي، آخر انتقام. قال سآتي ب100 رجل وأحرقهم في النار، يعني آتي ب100 رجل وأحرقهم بالنار. عندئذ سيغني الشعراء يوم الحريق، يوم السلة. ما زال موجودا، تجد في الشعر الجاهلي. هو جاء ب100 رجل من بني تميم جاء بالتسعة وتسعين رجلا وأحرقهم جميعا، بقي كام؟ بقي رجل واحد. وجلس ينتظرون، بحثوا عن الرجل الواحد لم يوجد، يمين وشمال لم يوجد. بني تميم هذه قبيلة في العرب بالذات، العرب لا يحبون بني تميم، يعني يذكرون كل شيء سيء وينسبونه إلى بني تميم. فمما نسبوه إلى بني تميم أنهم يحبون اللحم. هذا ليس شيء سيء، يحبون اللحم حبا شديدا. لما هو أحرق 99 رجل، هو جالس ينتظر من أكمل به المئة ليغني الشعراء على أنني أحرقت 100 رجل. كان فيه أحد بني تميم لم يشعر بالحر، يتجول هكذا وفجأة شم رائحة اللحم 99 رجل، فظن أن فيه طعام، فظن أن الملك في عرس، فجاء ليأكل مما يؤكل، فوثقوه وكملوا به المئة. واضح؟ يعني فكملوا به الرقم المئة، فسمي بوافد البراجم. واضح؟ فيقال في المثل العربي أشقى من وافد البراجم. الشاعر العربي يذكر هذا، يقول بني تميم يحبون اللحم لدرجة إذا مات منهم الميت، وبعدما مات إذا أردت أن يقوم من الموت تشوي لحما وتأتي بقطعة اللحم وتضع بجنب أنفه، إذا شمه فقط سيستيقظ من النوم. الشاعر يقول إذا ما مات ميت من تميم وسرك أن يعيش فجئ بزاد، يعني حات شوية زاد كذا اشوي اللحم وبعدين قل يا أيها الميت وضعه بجنب أنفه، بمجرد أن يشمه سيقوم من الموت. وهذه الكلام، فهذا الرجل جاء لكي يأكل لحمه، لكن ماذا حصل؟ كمل به المئة. هو سيذكر عمرو بن هند، واضح؟ البراجمي، وافد البراجمي، هو اسمه من قبيلة اسمهم البراجم، هو الذي جاء منه، لأنه لما جاء الجزيمة قال له من أي القبائل؟ قال من البراجم، وبراجم من ثمين، أيوة أهلا وسهلا، يلا كل اللحم، ورماه في النار. واضح؟ فابن دريد هنا يذكر لنا ذلك اليوم، يقول ثم ابن هند الملك العظيم الجبار هذا باشرت نيرانه، باشرت يعني أحرقت بشرته، البشرة ظاهر الجلد، يعني هذا اسمه الجلد، ما يوجد في الأعلى اسمه البشرة، ما يوجد في التحت اسمه الأدين، يعني ما يوجد تحت الجلد اسمه الأدين، لكن ما يوجد فوقه اسمه البشرة، ومجموعهما هو المسمى بالجلد. واضح؟ يقول باشرت نيرانه، باشرت يعني وضع في بشرتهم نارا، متى وضع فيهم النار؟ يوم أوارات، أوارات يعني أحرقهم في موضع اسمه أوارات. واضح؟ باشرت نيرانه تميما، أي قبيل المسمى بتميم، باشرت نيرانه تميما يوم أوارات. كيف باشرتهم النيران؟ بالصلاة أو بالصلة؟ إذا قلت بالصلاة يبقى مكسورا، يعني بألف غير ممدودة، لكن إذا قلت بالصلة يكون ممدودا وقصره للضرورة. واضح؟ صلاة يصلى صلا ولا سلاء؟ واضح؟ أيوة اقرأ. ما اعتن لي يأس ينادي همتي. ابن دريد يقول ما اعتن لي يأس ينادي همتي إلا تحداه رجاء فاكتمر. أنا ابن دريد من ناس مروا بهذه الأيام، مروا بجزيمة ومروا بسيف بن يزن ومروا بعمر، مروا، كيف أكون إنسان متواضع منكسر لا يستطيع أن يعمل شيئا؟ لا، مستحيل علي. ما اعتن لي يأس، يعني لم أصب بيأس في حياتي، اعتن بمعنى اعترض، يعني لم يعترض أمامي يأس إلا تحداه رجاء، يعني كلما جاءت اليأس يأتي الرجاء ويتحداه، عندك تحدى مقصود، تحداه رجاء فاكتمى أي فاختفى، يعني كلما جاءت اليأس وأرادت أن تمنعني من شيء معين يأتي الرجاء ويسده ويرده على أعقابه. واضح الكلام؟ ما اعتن لي يأس، اعتن بمعنى ظهر، لم يعترضني يأس ينادي هذا اليأس همتي إلا تحداه وصده رجاء فاكتمى اليأس، يريد أن يقول لك أنا من الناس الذين لا يعرفون اليأس، لأن جزيمة قطع البحار وعمر قطع البحار وعمر وسيف بن ذي يزن سافر، أنا من هؤلاء فلا أعرف شيئا في حياتي اسمه اليأس. نكتفي بهذا، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.